كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات، هذه الصورة والمرسلات الرياح، وإنا لنتلقاها من فيه، وهم جالسون نزل الصورة ينطق بها وهم يتلقونها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حية، تعرفون الحيات أعاذنا الله وإياكم منها، كالحناش، فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها ما أدركناها، لأنهم كانوا في غار في منن كما سيأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها، وقاكم الله شرها كما وقاها شركم لو قتلوها. سبحان الله، ما ذي الرحمة المحمدية حتى في الحيوان. وقيتم شركم، وقيت شركم كما وقيتم شرها. ثم قال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا جرير، هؤلاء مشايخه، عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ماذا قال؟ قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار في منن، إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه أي من فمه، وإن فاه لرطب بها، فم رسول رطب لين بها يتلوها. إذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها، قال فابتدرناها فسبقتنا دخلت جحرها، قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عمرو بن حفص عن غياث، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه أي من فمه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمرو حفظته من أبي في غار بمنى، هذا فيه مشروعية قتل الحيات وإلا لا؟ إلا حيات المدينة لا بد أن تطلب منها الإذن 3 مرات، اخرجي اذهبي كذا، قد يكون جني من الجن، فإن استجابت وذهبت تركتها في بيتك، وإن لم تستجب فهي حية اقتلها ولا حرج، في المدينة فقط. هذه هي صورة المرسلات. والآن مع عم، أصل عم عن ما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، وتسمى صورة النبأ. ماذا قال فيها؟ ذكر المفردات، ثم قال باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي زمرا. يوم ينفخ في الصور، جبريل ينفخ، إسرافيل. قال حدثني محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قال 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون الأجسام كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ومع هذا ثبت أن الرسول قال 40 سنة، 40 سنة ما بين النفقة والنفقة. هذا العجب عجب الذنب عظيم، يبدأ الإنسان في خلقه منهم لما يتخلق، يبدأ منهم وهو عبارة عن أقل من النملة، ويفنى الجسم كله ويندثر في التراب كذا، وينزل ماء السماء كما سمعتم، وننبت بذلك العظم. أعيد لكم هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال 40 يوما، قال أبيت أن أقول ما عندي علم. قال 40 شهرا، قال أبيت ما قلت. قال 40 سنة، قال أبيت ما استطاع، ما بلغه أنها 40 سنة. قال ثم ينزل الله من السماء ماء ننبت به، يسقينا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل الثوم والبصل. قال ليس من الإنسان شيء إلا يبلى ويفنى ويزول، والله العظيم لا العين ولا الأذن ولا اليد ولا الرجل ولا إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب في آخر الظهر حيث يوجد الذنب في الحيوان، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فإذا اكتمل تركيبه ينفخ صرف الأرواح فتدخل الروح في جسدها، والله ما تخطئ أبدا. من آيات الله لما تنزل الأرواح كل روح تنزل في جسدها ما تختلف معه. آمنا بالله. ثم قال سورة والنازعات، ثم ذكر المفردات ما شاء أن يذكر، وما ذكر إلا حديثا واحدا إليكموه. قال حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثني أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال، إذا كان صحابي قول رضي الله عنه، ما هو صحابي ما يذكر، ونحن كذلك، إذا ذكر الصحابي قول رضي الله عنه، ذكر تابع قول رحمه الله، ذكر واحد منا قول غفر الله له. هذه اللطيفة سمعتموها وإلا لا؟ كررناها 100 مرات. إذا ذكر الله قل جل جلاله وعظم سلطانه، إذا ذكر نبي من الأنبياء قل عليه السلام، إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم، ذكر أبو بكر قل رضي الله عنه، ذكر تابعي قل رحمه الله كمالك رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله، ذكر واحد منا الشيخ الجزائري غفر الله له. عرفتم؟ هذه تساوي 1000 دينار. إذا ذكر من بيننا أحد قول غفر الله له، ما تقول شيء آخر. ضحكتم، وبشرى أزفها لكم، بشرى عظيمة. تذكرون أننا دائما نندد بالبنوك، وإلا نندد ونقول لماذا ما تحول مصارف. جاءني أحد إلى البيت الآن وأخبرني أن البنك الربوي قد تحول إلى مصرف، و30 بنك إلى مصارف. الله أكبر، الله أكبر، ما بقي كلمة بنك، مصرف إسلامي. نجاح كبير هذا، الحمد لله، بشرى عظيمة هذه. مصرف، والآن تتابع ما يبقى بنك، كله مصارف. نعم. قال حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه صحابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام. بعث والساعة كهاتين، بعث والساعة كهاتين، الوسطى والصبع عند الإبهام. ما هو هذا سبابة؟ بعث أنا والساعة أي يوم القيامة، ما بيننا فرق أبدا، ما هي إلا 2000 سنة، ما تصل 2000 ولا أقل. إحنا الآن 1400 ولا لا؟ ما تصل، ممكن 1500، الله أعلم، لكن قاربت، الله أعلم. بعث أنا والساعة هكذا مع بعضنا البعض، ما في فرق كبير. بل التابعون ومن بعدهم كان يقول يظنون أنها تبلغ 1000 سنة وبلغت لنا 1400. قال بعث أنا والساعة، بعث نعم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعي هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعث والساعة كهاتين. ثم قال الطامة تضم كل شيء، تضم وتضم القيامة، شرعها. والآن مع عبسة ما ذكر معها إلا حديثا واحدا، ذكر المفردات ما شاء الله. ثم قال آخر ما عنده حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة؟ هذه أمنا، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ماذا قالت عائشة؟ قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. هنيئا لكم أيها الحافظون لكتاب الله، حافظون ويقرؤونه. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له في صدره مع السفرة الكرام البررة الملائكة عليهم السلام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد ما هو حافظ له وهو عليه شديد فله أجران، يضاعف له الأجر. الحمد لله، نكتفي بهذا القدر. ومع الأسئلة والإجابة أنا أرفع صوتك. نعم، خبر مهم جدا وصلنا اليوم من أبي جميل، قال سمع صوتا في إيطاليا، إيطاليا حرمت التدخين تحريما كاملا، لا يسمح لمواطن يدخن ولا يسمح باستيراده ولا بصنعه، ومن دخن وضبط يدخن عليه 500 دينار غرامة، وإن مات وتكررت عليه 2500 دينار. هكذا. إذن فعما قريب تسمعون لن يدخل الدخان المملكة أبدا، ولا يباع فيها ولا يشترى بإذن الله. نعم، ما هو مهم؟ يقولون عدد من يموت في السنة أكثر من 1,000,000 بالدخان، بيّن هذا غير ما مرة، 75% كلهم يموتون بالتدخين طول العام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل يقول إذا كانت الحية في المدينة تستأذن أو تنذر ثلاثا، فماذا إذا كانت في مكان أو بلد غير المدينة، ماذا نفعل معها؟ سائل كريم يقول الحية في المدينة أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستأذنها 3 مرات أخرجي، فإن استجابت انتهينا، فإن لم تستجيب تقتل، لكن إذا وجدناها خارج المدينة خارج الحرم هذه ما في إلا أن تقتلها كما أمر الرسول في من أن تقتل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم من يصلي والطاقية على جبهته، أي أنه يستر جبهته بالطاقية. سائل كريم يقول: ما حكم من يصلي فيسجد والطاقية يسجد عليها؟ الجواب: يجوز، لأنها خفيفة ما هي ثقيلة. لو كان عمامة ثقيلة ملفوفة ما يجوز، لكن الطاقية كالجسم ما فيها شيء، كهذه الغطرة ما فيها شيء. نعم تفضل. إذا وجدت الحية على الكرسي حقك أنا أحرك عليها؟ إن وجدتها على الكرسي، على الكرسي، على السرير، أو على السرير وإلا عن غيره مطلقا، إذا وجدتها في بيتك في المدينة أنذرها ثلاث مرات، خارج المدينة، خارج المدينة أقتلها، ما في حرج، لأن بعض الجن في المدينة يستصورون بالحيات وهم مؤمنون. الوارد في المدينة هو قوله صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلنا في الحل والحرم. أيوة. ومنها الحية والعقرب. أيوة. والغراب. أيوة. والفأرة. نعم. والكلب. نعم. العقور. نعم. إلا الحية فقط، لأن الجن يتمثل بها، وقد قتلها مؤمن وقتلوه ووفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل يقول: بعض الآباء يقولون أنهم يسووا بين الأبناء في الإرث فقط، وأما في العطايا فلا يسوون. ما سائل كريم يقول: بعض الآباء يسوون بين أولادهم في الإرث كما سواه الله في كتابه، لكن في العطايا ما يسوون، يعطي هذا ألف وهذا يعطيه مئة ذاك ما يعطيه. الجواب: إليكم قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، يا عباد الله سووا بين أولادكم في العطية، سواء ذكرا وإناثا، تعطي هذا مئة أعطي هذا مئة، تعطي هذا نخلة أعطي هذا نخلة، أما تفارق بينهما ما أذن في ذلك رسول الله ولا سمح به. يوغر صدور بعضهم على بعض. يعني يوغر صدور بعضهم على بعض إذا فرق. ما فهم. إذا فرق بينهم. نعم. يحرش بينهم. نعم ما في شك، الحكيم هو صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب. ومع هذا مما قلته والله أسأل أن يكون صوابا، إذا أراد الأب أن يعطي أحدهما لمرضه لضعفه لعجزه يطلب الإذن من إخوانه، فإن رضوا وعفوا وسامحوا لا بأس، ومن قال لا يعطيه حقه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: ورد في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم. نعم. ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. يقول: حدثنا عن هذا الشاب. سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبع يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، من بين السبع شاب نشأ في عبادة الله. قال: بين لنا هذا الشاب. الشاب من طفل يبلغ الخامس عشر ويعبد الله، ثم يستمر العشرين ثلاثين ثلاثة وثلاثين، هذا وقت الشباب، وهو عابد ذاكر متقي بعيد عن المعاصي والذنوب والآثام. نعم هذا يستحق الإضلال، يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. نعم. قال: نشأ في طاعة الله ولا لا، من وهو طفل وهو يعبد ويصلي، والحمد لله نشأنا في العبادة ونحن أطفال صغار، كنت أصلي إلى جنب أمي. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا شيخ. يقول هذا السائل: بين لنا صفة الغسل من الجنابة. نعم سائل كريم يقول: بين لنا صفتي الغسل من الجنابة. الصفة الأولى لا نبالي بها، لكن معنى الصفة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سهلة ميسرة، ما هي؟ تغسل كفيك ثلاثا وتنوي رفع الحدث الأكبر، تنوي الغسل، لا بد من النية، في قلبك، ثم تستنجي تغسل فرجيك وما حولهما، بعد ذلك تمسح يدك بالصابون أو بالتراب، ثم تغسل كفيك ثلاثا وتتوضأ، تغسل فمك ثلاثا، أنفك كذا، وجهك اليمنى اليسرى من يديك، تمسح راسك وأذنيك وتغسل رجليك، وضوء كامل، هذا هو الوضوء. بعد ذلك ضع الماء على أصابعك أو أغمس يديك في الماء، وخلي الأصول شعرك حتى ولم يكن شعر، خلي الجلد حتى ما يتأذى الإنسان من البرد بالزكام وبغيره، يخلي رأس شعر رأسه. بعد ذلك يأخذ غرفة هكذا يضعها عن اليد اليمنى ويغسل بها رأسه كاملا، يأخذ غرفة ثانية هكذا يضعها عن اليسرى ويغسل رأسه كاملا، يأخذ الثالثة ويضعها فوق رأسه يغسله كاملا مع أذنيه ظاهرا وباطنا. الآن بقي الجسم، يبدأ من أذنه ويغسل هكذا إلى مرفق هذا، ويهبط إلى ظهره إلى كعبه، ويزيد الجهة الثانية كذلك، وبذلك تم الغسل وهو مع الوضوء ولا يعيد وضوءه أبدا. اللهم إلا إذا فسى أو ضرب، انتبهتم، أو مس ذكره بكفه وهو يغسل، وهذه الحال يعيد الوضوء بعد ذلك، بعد ما يلبس لباسه وقبل ذلك يعيد الوضوء. أما إذا لم ينتقض وضوء بفساء ولا ضراق ولا مس الذكر فالوضوء كافي كما علمتم. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يغتسل، وهكذا حدثت عائشة بذلك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كذلك بشرى تبشر أهل الحلقة أنه من نيجيريا، وأن هناك 10 ولايات في نيجيريا طبقت شرع الله تبارك وتعالى. هذه بشرة زف إليكم يا أهل حلقة العلم. السائل يقول إن في ديارنا نيجيريا 10 ولايات كلهم طبقوا شريعة الله. الله أكبر. يا صاحب هذه البشرى، أوصيك بأن تطبقوا منهاج المسلم حتى لا تختلفوا في المذهبية والطائفية، منهاج المسلم في العقائد، في الآداب، في الأحكام الشرعية، في القضاء، في السياسة، في كل ذلك على منهج كتاب الله وسنة رسوله، حتى ما يقع بينكم خلاف ولا نزاع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ كقولنا: ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي نبأه الله وما أرسله، والرسول نبأه وأرسله، فكل نبي فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا أبدا. كذلك ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يصلي وهو منافق، لكن من آمن أسلم قلبه ووجهه لله فهو مسلم، كل مؤمن فهو مسلم، أما مسلم بدون إيمان فلا شيء كالمنافقين. جزاكم الله خيرا. يقول: يا شيخنا، كثر العلم وكثر طلابه وقل العمل، فما هي النصيحة؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، كثر العلم وقل العمل، فما نصيحتك؟ نصيحتي أن على من طلب العلم يجب أن يطلبه لله، لا للوظيفة ولا للعمل ولا للرياسة ولا الامتياز والشهرة أبدا، يطلبه لله، ومن طلب العلم لله ما عصى الله. واضح هذا كلام ولا لا؟ الذين طلبوا العلم ليعبدوا الله به كيف يعصونه؟ مستحيل. والذين طلبوا للشهرة أو الوظيفة أو لكذا هم الذين يقعون في الباطل والمنكر وهم عالمون علما جهليا أيضا ما هو علم رباني. وهذا معظم الناس. جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي في الليل صلاة القيام وهو حامل للقرآن في يده؟ في يده يعني يقرأ منه. سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أو المرأة يقوم الليل يتهجد ولكن المصحف في يده؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج. ومن كان عاجزا مثلي نقرأ الحزب وأنا جالس، بعد نقوم نركع وأنا قائم، نجمع بين الركوع والسجود ولا حرج، لأن النافلة يجوز أن تكون جالسا وقائما. وكان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم تقول نعم. عائشة كان لما كبر فعله. جزاكم الله خيرا. نعم. هذا السائل يسأل يقول: أيهما أفضل، الصلاة مع الجماعة في الحي الذي أسكن فيه أو أصلي منفردا في المسجد النبوي حيث أنه يأتي إلى المسجد؟ بهلول يقول عرفتم البهاليل من هم؟ خيار الرجال. أيام كان الإسلام نورا والناس مهتدون، البهلول خير الرجال. فلما هبطت أمة الإسلام من علياء السماء إلى الأرض وتمزقت وتشتتت وانتشر فيها الشرك والفسق والفجور والمذهبية والطائفية وتمزقوا، أصبحوا يطلقون البهلول هو المجنون. المجنون يقول بهلول لأنه يسب ويشتم ويبول وهو قائم. فأقول هكذا أعلمكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، نصلي في مسجد الحي الذي أنا أسكن فيه في جماعة، أو ناتي إلى المسجد النبوي وأصلي فيه منفردا؟ الجواب: إذا كنت تعزم على أن تصلي منفردا في المسجد النبوي حرام عليك، صلي في جماعة المسلمين. وإن كنت تأتي المسجد أدركتهم صليت معهم، ما أدركت صليت منفردا، لا حرج، صلاتك في المسجد النبوي بألف صلاة. لكن إذا تيقن أنه لا يدرك صلاة الجماعة أقول المسلمين. إذا قلت يا سائلي أنا أريد أن أصلي في المسجد النبوي مفردا ولا أصلي في جماعة في الحي، نقول ما ينبغي ما ينبغي أن تقول هذا. لكن إذا أنت تركت الصلاة في المسجد تريد أن تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين وجدت الصلاة قد انتهت، صلي منفردا وصلاتك بألف صلاة أفضل منها في الجماعة في حيك. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: كان مسافرا ونوى أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لكنه وصل المدينة قبل صلاة العصر، فماذا يفعل؟ هو صلى ما صلى؟ يصلي الظهر والعصر في المدينة. لو أن شخصا مسافر وصلى الظهر والعصر جمعا في الطريق ودخل المدينة مع العصر يكفيه الأول، وإن أراد أن يصلي مع المسلمين في المسجد يجوز له ذلك ويثاب عليه. لا، هو يقول أراد أن يؤخر الظهر إلى العصر. أراد أن يؤخر ظهر العصر ودخل المسجد، ما فاته شيء، يصلي الظهر ويصلي العصر. يصلي الظهر ركعتين أو أربع؟ يصلي أربع ركعات الظهر لأنه دخل المسجد. جزاكم الله خيرا. المسألة هي الأولى، يجمع بين الظهر والعصر في الطريق ويصل بإذن الله قبل العصر في المسجد، إن شاء صلى مع الناس وإن شاء ما صلى بقي في بيته لأنه صلى الظهر والعصر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: له أخ استدان من والدته مبلغا من المال، ولما توفيت قال ذلك الأخ إنها قد سامحته في المبلغ، فما الحكم؟ سائل يقول: قد استدنت من والدته مبلغ من المال وأعطتني وتوفيت، فسألني الأبناء والورثة قال لقد سامحتني، إن كان صادقا هو له وإن كان كاذبا يا ويله. وعليه أن يعطي لإخوانه إذا كان كاذبا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يوجد سواك بنكهة مختلفة عن السواك بطعم طعم غير السواك العادي، هل طعم الليمون أو طعم التفاح، هل يجوز استخدامه في رمضان أم لا؟ سائل كريم يقول: يوجد عود للسواك من غير الأراك، له طعم خاص، حموضة أو حلق مثلا، فهل أتسوك به وأنا صائم؟ إذا كان يبلغ حلقك طعمه ما يجوز، وإذا كان ما يبلغ حلقه لا شيء عليك، لا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حصل بينه وبين زوجته خصومة وزعل وطلبت الطلاق، فأرسلها إلى بيت أهلها وتركها سنة ونصف، هل يجب عليه مصاريف أم لا؟ سائل كريم يقول: تنازع مع زوجته وتخاصم، فأرسل بها إلى أهلها إلى أبيها أمها، وأعرض عنها سنة ونصف سنة، هذا بهلول ولا ماذا أو مجنون؟ يقول: هل عليه النفقة أو ما عليه النفقة؟ ما عليه نفقة لأن عند أهلها، لكن لا يجوز له أن يهملها ويؤذي هذا الأذى. لماذا ما يردها إلى بيتها أو يذهب إلى أهلها أو يطلقها؟ هذا الفعل ما يفعله العقول ذوي العقول أبدا. جزاكم الله خيرا. إلا إذا كان معها أولاد ينفق عليهم في بيت أبيها، لا بد وأن ينفق عليهم. نعم. ونصيحة طيب له لمثل هذا الذين يخشى. يا معشر المؤمنين ويا معشر المؤمنات، الزواج تلاقي أخوين مؤمنين يحب بعضهما بعضا ويحم بغضهما لبعض، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما هو معروف وجائز لا في معصية الله. يجب على الزوج أن يحسن إلى زوجته وأن يجلها ويكبرها وأن يعطيها ما تحتاج إليه في ما في قدرته، وأن يحبها كما يحب أولاده ونفسه. هذا شأننا أزواج وغير أزواج، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا ظلم ولا جهل ولا اعتداء. نعيش 1000 سنة ما نوذي مؤمنا ولا مؤمنة، فكيف نوذي زوجتي أو تؤذيني؟ وعلة هذا الأذى إنها الجهل، ما عرفوا الطريق إلى الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هناك كلمة منتشرة يقولون: اللهم لا أسألك رد القضاء. نعم، هذه كلمة مشاعة عن الصوفيين أو المتصوف: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. نقول: يجوز لو قالها، لكن ما هي سنة هذه، لكن لفظ جائز ما فيه بأس. الشيخ بن عثيمين يقول: لا يجوز، لأنه كان يقول: افعل ما تشاء يا ربي أنا لا أرد القضاء. ما إذا كان يعتقد هذا، نعم، لكن العوام لما يقولون ما يريدون هذا، يقولون ما تقضي ما لا ترده. جزاكم الله خير. لا، هو معناها لا أسألك رد القضاء، إذا قضيت علي بكذا ما نطلب، لأنه لا يرد، والله ما يرد. تبهتم ولا لا؟ إذا قضى الله بشيء ما يرد دعاءك أبدا، لكن أسألك الذي ما لا قضاء فيه علي ما فيه بأس. كن ثبت عن ابن عباس أنه قال: إن كنت قدرتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يأثم من حفظ؟ نعم، أعيد فأقول: الدعاء يرد به القضاء. كيف هذا؟ لما كتب الله أجلك وحياتك في كتاب المقادير، من جملة ما كتبت أنك تدعوه بكذا ليرفع عنك كذا، تدعوه تطلب منه كذا ليعطيك هذا كذا، مكتوب في القضاء والقدر. فلهذا الدعاء لا يرد، ندعو الله عز وجل. جزاكم الله خير. نعم. يقول: هل يأثم من حفظ شيئا من القرآن ثم نساه؟ سائل كريم يقول: هل يأثم من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه؟ الجواب: ما يأثم، لكن فاته أجر. لكن إذا نسيه لأنه اشتغل باللهو والمزامير والطبول والمراقيص والفساد فهو هالك هالك هالك. أما إذا نسيه وهو تقي لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. هذا الطالب هو يختبر في الثانوية، يدرس ويقول يغش غش في الامتحان، فما حكم هذه الشهادة؟ سائل يقول: حضرنا الاختبار ونحن في السنة الثانية أو الأولى أو الرابعة وغششنا، انتبهت؟ فماذا علينا؟ عليكم إثم الغش فقط، لأن الكذب ما يجوز للمؤمن. لكن يعطوه شهادة، شهادة زور، نسأل الله أن ينفعه بها، نجح بالكذب. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كنا خلف الإمام والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، هل نقرأ الفاتحة أم لا؟ سائل كريم يقول: إذا كنا نصلي في الصبح أو المغرب أو العشاء، إذا قرأ الإمام وجهر بالقراءة، هل نقرأ نحن الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين. إن قرأتموها خير، ما قرأتموها لا شيء عليكم، صلاتكم صحيحة، صلاتكم صحيحة. واحفظوا قول الله سبحانه: قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم. جزاكم الله خيرا. نريد دعوة الاستغاثة في هذه الليلة المباركة. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين ليسقينا. اللهم يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، هذه كفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين. فاسقنا يا ربنا وأغثنا، فاسقنا يا ربنا وأغثنا، فاسقنا يا ربنا وأغثنا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا سقيا عاجلة يا رب العالمين، نافع غير ضارة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ها نحن عبيدك بين يديك، رفعنا كفنا إليك سائلين ضارين، فاستجب لنا يا ربنا، واسقنا يا ربنا، واسقنا يا ربنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.